وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. واتبعوا أمر كل جبير عنيد. أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. واتبعوا أمر كل جبير عنيد. أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج دون الكسائي. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.